في تفسيره. النواس بن سمعان رضي الله عنه بكسر السين بن خلاد الكلابي ويقال الأنصاري صحابي، ويقال أن أباه صحابي أيضا. قوله إذا أراد الله أن يحيى بالأمر إلى آخره، فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي، وهذا من حجة أهل السنة على النفاة لقولهم لم يزل الله متكلما إذا شاء. نعم، هذا من حجة أهل السنة على أهل البدع الذين أنكروا أن يكون الله متكلما، الجهمية والمعتزلة أنكروا أن يكون الكلام صفة من صفة الله، وقالوا إنه مخلوق من مخلوقاته. قال إن كلام الله هذه الألفاظ والمعاني خلقها في غيره فصار بها متكلما. وقالت المعتزلة إن الله ما كلم موسى، ولكن الله خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة هي اللي كلمت موسى، قالت يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هل تقول الشجرة إني أنا الله رب العالمين؟ صلى الله العافية. وبعضهم قال إن الله خلق الكلام في الهواء، وذهبت الأشاعرة إلى أن الكلام معنى قائم بالنفس لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت. وقالوا إن الكلام ينقسم إلى قسمين، المعنى هذا هو الكلام، واللفظ حروف الأصوات ليست كلام. وقالوا إن الله ما تكلم ولا بكلمة ولا تكلم بالقرآن، ولكن الله اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. هذا عبارة عبر به جبريل عما في نفس الله، عما كلام الله فهو في نفسه. قال آخر من الأشاعرة إن الذي عبر هو محمد ليس جبريل. وقال فريق الثالث من الأشاعرة إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ والله لم يسمع منه كلمة، وهذا من أبطل الباطل. النصوص صريحة في أن الله يتكلم بصوت، بحرف وصوت يسمع، حيث إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. إن الله ينادي آدم يوم القيامة يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، يقول أخرج بعث النار. والنصوص في هذا كثيرة لا حصر لها، إثبات الصوت والحرف، الله تعالى يتكلم بكلام بحرف وصوت يسمع لا يشبه كلام المخلوقين. نعم، أحسن الله عليكم. ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الأصفهانية قال نقل عن البخاري قال وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نعيما ومن نحى نحوه ليس بمارق ولا مبتدع. إيش؟ أحسن الله عليك. اتفاق إيش؟ نقل عن البخاري أحسن الله عليك قال ولقد بين نعيم بن حماد أن كلام الرب ليس يخلق، وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل، فمن كان له فعل فهو حي، ومن لم يكن له فعل فهو ميت، وأن أفعال العباد مخلوقة، فضيق عليه حتى مضى لسبيله وتوجع أهل العلم لما نزل به. ثم قال بعد ذلك حسن عليك نقل عن عبد الله بن حامد أبو عبد الله بن حامد في كتابه أصول الدين ومما يجب الإيمان به التصديق بأن الله متكلم، وأن كلامه قديم، وأنه لم يزل متكلما في كل أوقاته موصوفا بذلك، وكلامه قديم غير محدث كالعلم والقدرة. قال وقد علم أن المذهب أن كون الكلام صفة ومتكلما به ولم يزل موصوفا بذلك ومتكلما إذا شاء وبما شاء، ولا نقول وهذا هو الشاهد ولا نقول إنه ساكت في حال ومتكلم في حال من حيث حدوث الكلام. قال ولا خلاف عن أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل أن الله لم يزل متكلما قبل أن يخلق الخلق. إيش؟ ولا نقول إنه إيش؟ أحسن الله عليك. ولا نقول إنه ساكت في حال ومتكلم في حال من حيث حدوث الكلام. قال ولا خلاف من, من كلام هذا؟ نسبه إلى أبو عبد الله بن حامد في كتاب أصول الدين. لا ما بصحيح هذا. ولا متكلم في حال وساكت في حال، ولا نقول معناه إن هذا موافق مذهب السالمية اللي يقولون إنه لم يزل متكلم، إن الله تعالى لم يزل يقول قد سمع الله قل لا تجادل، قد سمع الله قل لا تجادلك في زوجها، والحر حتى لا يحل الحرف والصوت في ذاته. هذا كلام ما هو صحيح. نعم، أبو حامد في عليهم ملحوظات من الحنابلة. نعم، أحسن عليك. ذكر بعد ذلك الرد، هذا من ذكر شيخ الإسلام نقل هذا الرد عليه. نعم، نقل الرد عليه. نعم، هذا معروف باطل ما بصحيح. نعم، استشهد الحديث الله كلام معروف، أقول الكلام فيه النصوص التي دلت على إثبات الكلام لله لا حصر لها. نعم. ثم استشهد بعد ذلك بحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة. لكن الله تعالى يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قوله أخذت السماوات منه رجفة. السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة، أي أصاب السماوات، أي أصاب السماوات من كلامه تعالى رجفة، أي ارتجفت. وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة. نعم، أعطاها الله سبحانه وتعالى، جعل فيها الله تعالى جعل فيها خاصية. كل السماوات كلها والمخلوقات كلها جعل الله فيها إحساس، تسبح، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. نعم، السماوات جعل الله فيها إحساس حتى أصابها رجفة. نعم. قال: وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى، كما روى ابن أبي حاتم عن أكرمة قال: إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. قوله: أو قال رعدة شديدة، شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة؟ والراء مفتوحة فيهما. قوله: خوفا من الله عز وجل. رعدة في عندك في القاموس، شف رعدة. نعم. قوله: خوفا من الله عز وجل، وهذا ظاهر في أن السماوات تخاف الله بما يجعل الله تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها. وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاها، أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة، واحتج بهذه الآيات ونحوها. نعم، والأصل حقيقة، وهذا صريح، تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء لا يسبح بحمده. نعم. الرعد صوت السحاب أو اسم ملك يسوقه كما يسوق الحاد الإبل بحدائه، وقد رعد كمنع ونصر. والرعدة، ما أتكلم عن الرعدة، مصدر. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. نعم. وفي الحديث الآخر النبي قال: إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي بمكة والجذع حن، لما وضع للنبي صلى الله عليه وسلم منبر آخر غير الجذع كان يخطب عليه، جعل يهدئ كما يهدئ الصبي حتى سكت. نعم. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح الحديث. وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، ومثل هذا كثير. وقوله: صعقوا وخروا لله سجدا، الصعق هو الغشي ومعه السجود. وقوله: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، بفتح أول خبر يكون تقدم على اسمها، ويجوز العكس. ومعنى جبريل فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، يكون جبريل اسمه كان مؤخر، أول خبر مقدم، ويجوز العكس، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. أنا ومعنى جبريل عبد الله، كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن حسين قال: كان اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله، وإسرافيل عبد الرحمن. نعم، وكل في إيل فهو الله، جبريل جبريل ما آخر إيل، الله جبريل عبد الله. نعم. وكل شيء لا، هو اسم واحد لكن فيه الوجهان جبريل وجبرائيل،